على القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة. حلقة اليوم أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة عن الموسيقار الكبير محمد فوزي في ذكرى رحيله. تتناول الحلقة معلومات عن حياته وأهم أعماله. يحتل الموسيقار محمد فوزي مكانة هامة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، فقد كان له أسلوب فريد في صياغة ألحانه التي تميزت بالسلاسة والعذوبة والمنطقية أيضا في بنائها الموسيقي. كما كانت له العديد من الأفكار التقدمية في فنه، سواء في ريادته بتلحين أغاني الأطفال أو تلحين غناء ليؤديه مطرب بمصاحبة كورس من الرجال والنساء بدون أي مصاحبة من الآلات الموسيقية. وقد فعل ذلك أعزائي المستمعين في أغنية كلمني طمني، وقدم محمد فوزي 36 فيلم سينمائي كان أولها فيلم سيف الجلاد عام 1944، وآخر أفلامه ليلى بنت الشاطئ عام 1959. وكذلك كان محمد فوزي أول من أنشأ مصنعا للإسطوانات في مصر باسم مصرفون، كما أنشأ شركة للإنتاج السينمائي أنتجت 25 فيلم من أفلامه التي يبلغ عددها 36 فيلم. ولنبدأ سريعا أعزائي المستمعين من خلال ألحان محمد فوزي ونستمع إلى موسيقى أغنية حبيبي وعنيا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي. ومحمد فوزي من مواليد 28 من شهر أغسطس عام 1918 بقرية كفر الجندي مركز طنطا بمحافظة الغربية. وكان والده جميل الصوت، فعشق محمد فوزي الغناء منذ الطفولة وورث جمال الصوت عن والده. وفي عام 1931 حصل محمد فوزي على الشهادة الابتدائية، وبعدها التحق بالمدرسة الثانوية وتعلم قراءة التدوين الموسيقي. أحب الغناء حبا كبيرا، حتى شغله هذا الحب عن الاهتمام بدراسته. وأثناء غنائه في أحد الموالد استمع إليه أحد الموسيقيين فأعجبه صوت محمد فوزي، ونصحه بالسفر إلى القاهرة والالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. وبالفعل التحق بالمعهد عام 1935، وكان في ذلك الوقت عمره 17 سنة. ومع موسيقى الثنائي الشهير شحات الغرام الذي غناه محمد فوزي مع المطربة القديرة ليلى مراد عام 1951 في فيلم ورد الغرام، نعيش الدقائق التالية. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد عمل محمد فوزي في أثناء دراسته في فرقة بديع مصابني التي كانت من أشهر الفرق آنذاك. وبعد عام 1952 تم اعتماد محمد فوزي ملحنا في الإذاعة المصرية، فلحن كلمات كبار الشعراء، نذكر منهم أحمد رامي، علي محمود، محمود بيرم التونسي، بديع خيري، وعبد العزيز سلام. كما تعامل محمد فوزي في أفلامه مع كبار المخرجين، نذكر منهم عبد الفتاح حسن، أحمد بدرخان، نيازي مصطفى، يوسف وهبي، عباس كامل، محمد كريم، وعاطف سالم. واشترك مع محمد فوزي في بطولة أفلامه أشهر النجمات في عصره، وهن مديحة يسري، صباح، نور الهدى، تحية كاريوكا، عقيلة راتب، رجاء عبدو، زينات صدقي، ماري كويني، نعيمة عاكف، وفاتن حمامة. ومن الجدير بالذكر هنا مستمعينا الأعزاء أن الموسيقار محمد فوزي هو من اكتشف الفنانة الكبيرة شادية وقدمها في عدة أفلام، كان أولها فيلم العقل في أجازة. ومن ألحان محمد فوزي نستمع الآن إلى مقطوعة موسيقية بعنوان فتافيت السكر، وتعزفها فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. أعزائي المستمعين، وقد غنى ألحان محمد فوزي العديد من المطربين والمطربات، فمن المطربين نذكر أحمد سامي، كمال حسني، محمد عبد المطلب، محمد أنديل، ماهر العطار، ومحمود شكوكو. ومن المطربات نذكر أحلام، سعاد محمد، شهرزاد، شريفة فاضل، صباح، فايزة أحمد، ليلى مراد، نجاة علي، نجاح سلام، هدى سلطان، نجاة ووردة. وقام محمد فوزي ببطولة 36 فيلم سينمائي، نذكر منها قبلة في لبنان، مجد ودموع، أصحاب السعادة، العقل في أجازة، المجنونة، فاطمة وماريكا وراشيل، ورد الغرام، الحب في خطر، الزوجة السبعة، الأنسة ماما، يا حلاوة الحب، فاعل خير، دايما معاك، ثورة المدينة، وليلى بنت الشاطئ. وفي عام 1963 عانى الموسيقار محمد فوزي من مرض غريب ظل يعاني من ألامه حتى رحل عن عالمنا في 20 من شهر أكتوبر عام 1966. ولنختتم هذه الباقة من ألحانه ونحن نحيي ذكرى رحيله الموسيقار الكبير محمد فوزي، ونستمع إلى موسيقى أغنية تربينا يا قلبي التي غناها في فيلم دايما معاك عام 1954.